شبكة رواد التميم أمير إيادا وقلل في تراتهم أني أرى الرأي إن لم يعط قد نصعا يا لهف نفسي إن كانت أموركم شتى وأختم أمر الناس فاجتمعا ما لي أراكم يا من في بلهمية وقد ترون شهاب الحرب قد سطعا فاشفوا غليل برأي منكم حصد يصلح فؤاد به ريان قد نقعا فاشفوا غليل برأي منكم حصد يصبح فؤاد به ريان قد نقعا صنوا جيادكم واجلوا سيوفكم وجددوا للقصيم النبل والشرعا لتثمروا الملل الأعداء إنهم إن يظهروا يحفوكم والسلا دمعا المغير والمغيب تجدونه على موقعكم رواد التميم www.ruadatamim.com